وراحة قلب للإنسان. رحمة وراحة قلب للإنسان. رحمة وراحة قلب للإنسان. الميم محبة ومودة ومعاني خير وإيمان. محبة ومودة ومعاني خير وإيمان. محبة ومودة ومعاني خير وإيمان. الضاد ضمير صاحي في كل أوان. ضمير صاحي في كل أوان. ضمير صاحي في كل أوان. الألف من الأمل في جنة الرحمن. من الأمل في جنة الرحمن. من الأمل في جنة الرحمن. النون نجاة للصام وعتق من نيران. نجاة للصام وعتق من نيران. نجاة للصام وعتق من نيران. هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن وسيلة كل فضيلة وذريعة كل جليلة في هذا الزمان؟ وسيلة كل فضيلة وذريعة كل جليلة هي الأدب. الأدب يا بنيتي. فحدثني إذن عن محاسن الأدب الذي هو غاية المراد والأرب. من أهم وأعم فضائل الأدب أنه ممدوح بكل لسان، مزدان به في كل مكان، وباق ذكره على مر الزمان. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال. وما خلق الله مثل العقول ولا اكتسب الناس مثل الأدب. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن قل لي ماذا عمن شغله المال والذهب عن طلب العلم أو طلب الأدب؟ يقول الحكماء يا بنيتي: الفضل بالعقل والأدب، لا بالأصل والحسب ولا بالمال والذهب. نعم، ولكن أليس في الإمكان أن يستغني الإنسان بأحدهما عن الآخر؟ أعني ألا يمكن مثلا أن يستغنى بالعقل عن الأدب أبدا؟ بنيتي، لو كان العقل مغنيا عن الأدب لكان الأنبياء عن الأدب مستغنين وبعقولهم مكتفين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه القدر الذي ينبغي أن يحرص عليه المرء من الأدب في هذه الحياة؟ قيل يا بنيتي: الأدب صورة العقل، فصور عقلك كيف شئت. حسنا، علمت ووعيت صلة الأدب بالعقل، فماذا عن صلة الأدب بالنفس أو القلب؟ يقول لك بعض الحكماء يا بنيتي: ذكي قلبك بالأدب كما تذكين النار بالحطب. جميل جميل جدا. فبماذا تجيبني إذا سألتك الآن رأيا ينفعني ونصحا يرفعني في هذا الزمان؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. قال حكيم ذات يوم لأحب أولاده إليه وأعزهم طرا لديه؟ يا بني عليك بالأدب في جميع أحوالك، فإنه دعامة أيد الله بها الألباب، وحلية زين بها عواطل الأحساب. فالعاقل يا ولدي وإن صحت غريزته لا يستغني عن الأدب المخرج لزهرته وثمرته، كما لا تستغني الأرض وإن عذبت تربتها عن الماء المخرج لثمرتها وزهرتها. أفعل إن شاء الله يا أبي ما يسر قلبك مني ويرضي الله عني. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر العقل والأدب؟ قيل يا بنيتي الأدب مكتسب بالتجربة أو مستحدث بالعادة، ما كان العقل له مرشدا وعليه قيما. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول وأنا زيك مشغول. وأنا يدعوني داعي العقل أن ألتزم بخصائص الأدب الذي هو خير من المال والذهب، فأبادر وأقول إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. لأول مرة راديو سيت كوم في بيتنا الصغير. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة. الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وأعلى صوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نختتم الشاعر صاحب الفوازير في الإذاعة المصرية. في يوم 28 فبراير سنة 1922 صدر بيان حكومة بريطانيا بإلغاء الحماية البريطانية على مصر اللي تم إعلانها عام 1914 بعد قيام الحرب العالمية الأولى. وفي البيان ده اعتبرت بريطانيا إن مصر اتحولت إلى ملكية والسلطان أحمد فؤاد صار الملك فؤاد الأول. محمود بيرم التونسي ما عجبهوش الموقف ده، فقال قصيدة شعر بهذه المناسبة بدأها بالأبيات دي: ولما عدمنا بمصر الملوك جابوك لإنجليز يا فؤاد عادوك تمثل على العرش دور الملوك. وكان لهذه القصيدة بريق السحر، فسرعان ما رددها الناس على الرغم من أن السلطات المصرية حاولت منع انتشارها، وكانت النتيجة نفي بيرم التونسي مرة تانية وترحيله إلى تونس. وبرضه ساب بيرم التونسي تونس ورجع تاني فرنسا، وهناك قال: الأولى والتانية والتالتة الأولى مصر، وفي مصر قالوا تونسي ونفوني جزات الخير وإحساني، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني وحق الغير موافاني، والتالتة باريس وفي باريس جهلوني وانا مولير في زماني. وفي باريس زادت شهرة بيرم التونسي، وكان كل العرب والمصريين دايما بيلتقوا مع بيرم التونسي ويرددوا اشعاره. ومن اشهر الاشعار اللي قالها بيرم التونسي في باريس ليه أمشي حافي وأنا مثبت مراكبكم؟ ليه فرش عريان وأنا منجد مراتبكم؟ ليه بيتي خربان وأنا نجار دوالبكم؟ هي كده اسمتي، الله يحاسبكم. تم طرد برم التونسي خارج فرنسا، فرحل إلى لبنان، ولكن الفرنسيين ضايقهم أشعاره اللي كان بيقولها هناك، فقرروا نفيه إلى أفريقيا. ولما وصل بورسعيد، واحد من اللي كانوا موجودين على المركب ساعدوا في دخول مصر. ولما مات الملك فؤاد سنة 1936 وجه ابنه الملك فاروق، طلب بيرم التونسي العفو من الملك فاروق، وفعلا حصل على هذا العفو. استقر بيرم التونسي في مصر وتفرغ لإنتاجه الأدبي، فعمل صحفيا في جريدة الأخبار اليوم، ثم المصري، وأخيرا جريدة الجمهورية اللي أنشئت بعد الثورة. كتب بيرم التونسي لأم كلثوم مجموعة من روائحها زي الأمل، أنا في انتظارك، أهل الهوى، الأولى في الغرام، حبيبي يسعد أوقاته، الحب كده، شمس الأصيل، هو صحيح الهوى غلاب. كما كتب لها أغنيتها الدينية القلب يعشق كل جميل اللي غنتها بمناسبة المولد النبوي الشريف. كتب بيرم التونسي للإذاعة المصرية أعمال إذاعية كتيرة، من أشهرها سيرة الظاهر ببرس وأوبريت عزيزة ويونس. ولما فكرت الإذاعة المصرية تقدم في شهر رمضان المبارك الفوازير، أسندت كتابتها لبيرم التونسي، فكانت فوازير رمضان اللي خدتها بعد كده كل محطات الراديو والتلفزيون من بعد ما ألفها بيرم التونسي واللي قدمتها الإذاعة المصرية. كرمت مصر بيرم التونسي عندما منحه الرئيس جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية عام 1960 على مجمل أعماله، ولكنه لم يعش بعدها كثيرا، فقد رحل عنا يوم 5 يناير سنة 1961. للعلم والإحاطة، الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حكم. هنا القاهرة. الهند، سيلان، سنغافورة واليابان، أمريكا، أستراليا ومجموعة البلدان، في كتاب 200 يوم حول العالم للكاتب الكبير أنيس منصور، فقط على موجات البرنامج العام في رمضان. انتظروني في 200 يوم حول العالم في دور أنيس منصور. محمد رياض. انتظروني في 200 يوم حول العالم. ندى فرسون. البرنامج العام قلعة الثقافة العربية. راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يزيد، ربنا يبارك. عرفنا ونورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه بتزخنا؟ عجايب. اسمع. نعم. اذا لم تقل لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترهلي. راديو سينما، سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا، لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. هيشتغل مش هيشتغل؟ طيب هيشتغل. هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، في يوم 25/8 سنة 1991 رحل عنا الفنان عبد العزيز محمود. يا رب سبحانك لا وفي ذكرى رحيل الفنان عبد العزيز محمود، أعزائي المستمعين، يسعدنا أن نقدم لكم هذا التسجيل النادر لأحداث فيلم أثمر وجميل. أثمر يا جميل يا أبو الخلاخيل، يا اللي المنديل رح ياكل من حجبك حتي. ساعة ما بشوف العود ملفوف وما فيها تزوف، كنت اجري وراك حتى بحيتي. أعزائي المستمعين، وقبل أن نلتقي بفيلم اليوم أثمر وجميل، كان لنا هذا التسجيل مع الأستاذ هشام عبد العزيز محمود نجل الفنان الراحل عبد العزيز محمود، وأيضا مع المؤرخ الفني الراحل الأستاذ وجدي الجافي. أهلا بكم النهاردة في سهرة راديو سينما. أهلا بك يا نجل. لو اتكلمنا مع نجل الفنان الراحل الأستاذ الفنان عبد العزيز محمود، الأستاذ هشام عبد العزيز محمود، عن الجانب الإنساني في حياة الفنان الراحل عبد العزيز محمود، حضرتك تقول لنا إيه؟ والله هو العزيز محمود مر بعدة مراحل، الطفولة وحالة الشباب وبعدين البداية الفنية والانطلاقة ثم النهاية. البدايات الطفولة، سوهاج، صعيد مصر الجميل اللي فيه دايما العلم حضرتك، الصعيد فيه مواهب جميلة جدا لم تكتشف غير إلى اليوم، فيه أصوات جميلة جدا. هو كان واحد من الأطفال، آلاف الأطفال اللي لديها الموهبة الجميلة في الغناء، اللي بيجمع أصحابه عشان يغني ويوري لهم موهبته الجميلة. ثم مرحلة الشباب والهجرة لبورسعيد، من محافظة سوهاج إلى محافظة بورسعيد. هناك بقى العمل، الشباب، الكفاح والغناء بالبحر، البحر الجميل بيخلي صوته في العذوبة والشجن والانطلاق والقوة. كان هو يحب البحر جدا وياخد صحابه ويطلعوا في فلوكة كبيرة جدا يبتدي يغني معه، نفس اللي كان بيعمله هو طفل يعمله هو شاب. ثم الهجرة الفنية بقى للقاهرة، يعني هو سوهاج بورسعيد ثم إلى القاهرة. سنة 37 بقى مع مدحت عاصم وزكريا أحمد والأصابجي. هو الأستاذ عبد العزيز محمود كان من مواليد أكتوبر، أكتوبر سنة 1917. ابتدى الانطلاقة الفنية بتاعته، ابتدى في بعض المنتجين ابتدى يستعينوا بيه كمطرب أفلامه، تعداد الأفلام يمكن 25 فيلم مش كده زواج دي. طب حاجات ما ينتهاش نجل الفنان الراحل عبد العزيز محمود، يعني كان أكيد في حاجات إلى الآن بتتذكر الفنان عبد العزيز محمود كوالد ليك. والله أصلا نصايحه بالنسبة لي كانت كتيرة ومثمرة جدا إلى الآن، إلى الآن في ودني غاية ما عاد. يعني احنا سبيل مثال وليس الحصر، عشان انا لسه جاي من بره من زحمه المرور، دايما يقول لي يا هشام وانت سايق اعتبر ان كل اللي حواليك مجانين وانت العقل الوحيد اللي فيهم. عشان تبقى كان في زحام زمان زي دلوقتي، يعني لغايه النهارده كل ما انزل الزحمه افتكر الكلمه. ودايما كان يقول لي ايه، وساصبر حتى يعدل الصبر عن صبري. يعني شوف الكلمه، يعني من كتر المشاكل اللي واجهها والأزمات اللي واجهها كان يصبر صبر وإيمان. كان يحب بالليل يعني بعد ما يخلص ويرجع البيت كده تلاقيه مسك المصحف قاعد يقرأ، يحب جدا كان بتريحه نفسيا. أستاذ وجدي الجافي المؤرخ الفني، لو انتقلنا إلى الجانب الآخر، الجانب الفني في حياة الفنان الراحل ونحن نحتفل اليوم بذكرى الفنان عبد العزيز محمود، حضرتك تقول لنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله على الفنان عبد العزيز محمود، اولا لانه اسعدنا كثيرا سواء من الحانه واغانيه اللي غناها بنفسه او لحنها لغيره، الى جانب افلامه اللي هو عملها 25 فيلم، كان بيطلع في 15 فيلم الاولين كمغني يسعد الجمهور. طبعا كان المنتج بيحتاج له عشان خاطر يسند الفيلم، لما يقول الفيلم ده فيه غناء يكتبه كده في الاعلان غناء عبد العزيز محمود، ده بيشجع الجمهور على دخول الفيلم. لما بعد كده الفنان المخرج عباس كامل حس بمقدرة عبد العزيز محمود اكتر بقى، خصوصا بعد انطلاقه في اغنيه يا راجل نور فيلم انا الراجل قلب دليلي، قال لازم هذا الانسان الفخم او العبقري يبقى له بطوله كامله. فعلا عمل له مجموعه افلام، هو عمل بطوله كامله 10 افلام منهم 6 لعباس كامل. كان اولهم اسمر وجميل ومنديل الحلو، بس اسمر وجميل اتاجل عرضه شويه، فمنديل الحلو عرض الاول وبعدين اسمر وجميل. كان البطوله طبعا عبد العزيز محمود اول بطوله له، مع طبعا الفنانه السمراء الجميله ساميه جمال اللي كانت بطلة قبل كده، عملت فيلم أحمر شفايف مع نجيب الريحاني، وعملت حبيب العمر مع فريد الأطرش، فكانت رأس نجم ستار كبير، فكانت هي بطلة هذا الفيلم. وطبعا هنلاقي فيه شكوكو وسعاد مكاوي اللي كانت أيضا القاسم المشترك في أفلام عبد العزيز محمود عباس كامل، اللي هنا كانت زوجة المخرج عباس كامل أيضا. ونلاقي ماريو منيب، حسن أتلة برضو بيشهر مشهور الأفلام الكوميدي، افتتاح القصري، في شخصيات مجموعه كبيره من الفنانين. وهنلاقي في احنا بنقدمه النهارده لاول مره، وبيعتبر من الافلام يمكن النادره جدا لعبد العزيز محمود، لان هو اول بطوله فعلا لعبد العزيز محمود، واستمر بعد كده عمل بعد هذا الفيلم 9 افلام، لانه بطولته المطلقه في 10 افلام كان بدايتها اسمر وجميل ومنديل حلو واخرها عروسه المولد. هو الفيلم من اخراج عباس كامل، هو اخرج 6 افلام للفنان عبد العزيز محمود، من 10 افلام البطوله اخرج منها 6 افلام، والافلام الاخرى كان حسين فوزي وبدرخان. طبعا هنستمع لمجموعه من الاغاني اللي تميز بيها الفنان عبد العزيز محمود. بالظبط، في استعراضات جميله برضو، كان يعتبر هو يعني الثالث بعد محمد فوزي وفريد الأطرش، ويعتبر الثالث في افلام الغنائيات الاستعراضيه. بنستأذن حضرتك ان احنا هنبدأ احداث الفيلم، وحضرتك تتابع معنا الاحداث، واعزائي المستمعين نلتقي الان مع احداث فيلم اسمر وجميل، وهو البطولة الاولى للفنان عبد العزيز محمود، ونقدمه اليوم في ذكرى رحيله التي توافق 25/8/1991، وهو يبدأ بهذا المسمع. اي نعم، انت عارف ان انا ما بفكرهاش الا العائلات الكريمة في المحكمة. ادي يا عم محسن، تعالى اهو. تعالى يا عم واكل، وهتعملها ايه يا محسن؟ قصر فطوات. قصر فطوات يعني مسبقة مش كده؟ لا يا معلم، يعني مدرسة لتعليم الرقص والغنى. كويس، او ده احسن مكان يفرح للشيء ده. بس انتوا عارفين ايجارها كام؟ مش بس لما يشوفوها يا معلم ابو جفا. ايه تسمع يا معلم، تسمع كلمك على مكان من لقمتي. ربنا خلق الدنيا في 6 ايام. صحي صحي يا واد، انت عارفه مين هيسكن عندكم تحت؟ ليه مش عايزين نسيبهم ابدا يا سوريا؟ تقولي يشرحوا القلب الولهاي. يا ريت يا بنيا كانوا يفرفشونا شويه. هما فين؟ تعال اهم. مفيش تكليف يا هامل يا اخويا. تعال الله توافق. توافق ما توافقش ليه؟ تشيلها قوي ولها منافق على الخرابه اللي ورانا، وهنعلق العيالانا اللي كانوا لما اخطر بيرفشوها. جميل جدا. هما بقول لك الله، مش تكمل الشغلانة يا معلم ابو دناجة؟ ما حلقت حقك محمود، ما انت شايف كنت في فطار تعبان، تجيب بيته. لا لا لا الله، ما خلاص اتفضلوا. البطالة تقدر ايه؟ ده يا ابنك يا اخويا تقدر تقول عليه انتريه. جميل. تحط فيه طقم فيه فرجين وكان زي ما انت عاوز. جميل جميل. طيب البطالة تقدر ايه؟ بقى لبت مخي. سرية سرسر. نعم يا هاتي يا بنتي مفتاح الصالون. من عينيا الاثنين يا هي اوضه ولا صالون؟ تعتبرها اوضه، تعتبرها صالون، تعتبرها روب جاردن، ما تعتبرهاش خالص. انتوا احلاركم سكانكم ولا صاحب الملك محدش له عندي حاجه هنا. احلى مرتاح. انا بس يا سرعي مبروك مقدم. دي الأنسة أبو الناجة حرقني، ودول الأستاذ عطل والأستاذ هامدي. حلوين قوي، اتفضل. اللهم صل على النبي، حاجه تشرح الفؤاد. يا ما دي باين عليها رطوبه قوي يا معلم ابو النجا. رطوبه مين؟ ما تبقاش بارد. يا حماتي كانت ساكنه فيها ومبسوطه 24 قراص. شريتها ليه بقى؟ امر الله. عشت؟ اي نعم. شوية روماتيزم مسخوا في السنة طلعوا على قلبها وقفوا. ايه؟ ادي 25 قرش مؤدة من الإيجار يا أستاذ أبو النجا لحد ما يفركها ربنا. كريم، هكتب لك العقد وجاي حالا. عادي. سرايا. أيوة يابا. نطفلهم المكان وحياة والدك لحد ما. حاضر. عطيه، استنى، الشنطة دي مش حبات هنا اللي لاقي. سرايا. نعم. أنت أرضي. نجمة لامعة، مستقبل باهر باهر باهر شاهر ماهر ظاهر. يا ريت يا استاذ عطيه، ده اليوم اللي انا بتمناه. انا عطيه. وانا سرايا. ليه يا واحد؟ هجيب لك المقاس شويه. هاتي مقاسين وتعالى ننضف لهم المنظر ونوريهم احنا ايه ونقدر نعمل ايه. هلا. جميل يا اسمر ولا يوم بتميل يا بخيل يا اسمر. اسمر وجميل يا جميل يا اسمر ولا يوم بتميل يا بخيل يا اسمر. فتحوا الفناجيل في هواك يا اسمر، عصروا المناديل بحرام بحرام بحرام يا اسمر. وبيتبلع كل يوم ما جابوه قلبي مولع، قلب امه وابوه. وبيتبلع كل يوم ما جابوه قلبي مولع، وشافوه عيشه بدلع دلع حرموا له عليا النور يا اسمر يا اسمر يا اسمر. جرتني وراك انت يا حيلة، اكملني عينيك وبك يا حيلة. جرتني وراك انت يا حيلة، اكملني عينيك وبك يا حيلة. ما تشوف لي معك يا جبا حيلة، طولت عليا الليل يا اسمر. شبكتني عليك يا بلون خمري، ضيعت عليك مالي وعمري. شبكتني عليك يا بلون خمري، ضيعت عليك مالي وعمري. سلم في إليك يا جميل عمري، لما بص إيديك وبكيت وبكيت وبكيت يا أسمر. يا جمال قدك الورد جميل او على خدك قدك جميل. يا جمال قدك الورد جميل او على خدك في لطف تشيل. شيل على قدك من خوف عليك والنبي يا اسمر يا اسمر يا اسمر. انتي انا حقت فيك عالم المسرح، نمر عالميه يقدمها قنصل بطار عطيل الى الملأ المبين. يا رب. بيبيا. ايوه يا سرايا. ايه يا سرايا؟ خير؟ والنبي يا بيبيا تخلصيني من الهباله دي احسن. الاستاذ عطيل عايز يسيب الاوضه. يسيب الاوضه؟ يا مصفي اوديها فين بس يا ربي؟ ما تبعاش لي بس يا سرايا وتخلصي منها. بنت حلال، هو الكابتن ما فاتش عليكم النبي وهو مروح؟ اهو كده اول ما يفوت يا سرايا هبعتهولي. ربنا يسوقك يا كابتن. سرايا، فيليا. ايوه يا استاذ عطيك. الى الدرس الاول. استاذ هاملت مدرس الرقص التوقيعي والباليه، وابنك سوبرانو اوبرا. بكي بكي بكي بكي يا روبا بكي، يلا عندك روبا بكي. وكل حاجة قديمة للبيع، يلي عندك جزمة دايبة بحب رجلك من سنة 20. اللي عندك بنطلون شاركك في عمرك من شهور وسنين هتنكسب من ايه ما كلنا بنتعبك ايه يعني لما يا بيه بعد الغنى تفتقر البنطلون اللي يجيلك منه الريح في المثل بيقولوا بيعه واستريح مادام تكون محتاج فيك يا احسن دواء وعلاج فيك يا راديو قديم للبيع بكب قديم للبيع حل قديمه للبيع بانيو قديم للبيع وكل حاجه قديمه للبيع سرير نوم البلاطة ثاني ريح الأعصاب ياللي هدومكو حرير القطن يفتح ثانوي نبكو فينا تواب ويا بخت من نفع والتنفع فيك يا واي حاجه هي برضه بتنفع فيك يا فيك يا فرك قديم للبيع ستيان قديم للبيع برنوف قديم للبيع معطف قديم للبيع وكل حاجه قديمه للبيع بك يا هاي الحمودة فرحب كابتن بعد ما اخوه النبي صدت روية وشوية فتة كده من عناي اسمع هو بعد زيهم تمام الوقت كمان برة واجب كابتن حاضر حاضر بحتلك فتل يا كابتن زي زيه ايه اهو فرحب كمان الاكل اهو بلاش انا ما بتلين الاكل اهو خدت شويه وراك بحال وصلنا استجابه ومخ وجع في مخك زي ما طلب نفسه طلبك والنبي اقول لهم منعون ابو مين الله اللي زعلك خدت مصاريف الانتساب الكونسرفاتوار يا استاذ عمرو لسه يا استاذ مصاريف ايه استني شويه اديني نقاط الموسيقيين المحترفين 40 قرش كل واحدة ريال بتوع ايه يا عم هانس بتوع ايه بتوع الكونسرفاتوار انت فاكر ان احنا بناخد حاجه من هنا واللي ما معهوش يا استاذ هاملت لا لا لا لا طيب طيب خلاص عندك فلوس يا بيلي انا معايا ريال اهو مصاريف انكساب وانت ولا اخصم من الاجاره لا فاضل بيلي وصلي هاتي لي ريال احسن الصنون من انا يا اسرائيل دي واحده يا استاذ هاملت واطي يا كمان الكابتن فين ملاك وزار وزار دي بره جهاز ينيلك المرضى ايه كابتن مرحب فين يا تعال يا عم ده احنا من الصبح مستنيينك ملابس تعال وعند مين ثريا ربنا مش هيوعدني بيها بليا كريم يا رب بس تعال خلصها من الورقه اللي هي فيها معلوم يا عم من قدك وخلك مستريح ومستريح فرد ثريا زي زيك الله يخرب بيتك محترم ثريا كابتن ازيك يا كابتن الله يسلمك يا عيون الكابتن تشتري هدوم قديمه ينجيك القديمه في ايد الجديده يا ثريا والجديده الجديده سعيده يا حياتي والسعيده السعيده مباركة يا عمري والمباركة يا كابتن المباركة دي صباحيتك يا اسمر يا جميل يا روح الكابتن لا معلش انتوا بعد احنا دخلنا في الصباحية الله يخليك يا بليا ما بتبانش ليه من زمان يا كابتن انا استغنى عن عيونك ابدا يا ثريا تعيش يا حبيب اه لو ربنا قدرنا واجمع لي قرشين طيبين واصبك من ابوك يا سري. يا اخويا ربنا يقدرك على فعل الخير. انت الخير وكل الخير، بس انا ما تقدم لكيش بيدي فاضي ابدا يا سري. ايدك فاضي ايدك مليانه، انا ما اعرفش الكلام ده ابدا. ايوه سري، بس اصلك انت غاليه عندي قوي. يعني يا ما غالياش، انا طالبه 50 قرش. 50 قرش؟ تدفع تدفع، ما تدفعش خلاص، اشوف غيرك او كتير. تشوف غيري انت؟ ما كنتش اعرف ابدا يا سرايا انك رخيصه بالشكل ده. اه انا كده 50 قرش. ده ندفع عمري حياتي وما ملكت يداي. ايوه بس هات وافهم بقى، الله يخرب بيتك. يخرب بيتي؟ ايوه معلم ابو النجا، فشوف بنتك دي يا اخي. ايه اللي بتقوله لها ده؟ قول لها ايه بس؟ هتخلي اخو دول انا ب50 قرش هكسب فيهم انا كام بقى؟ ايه؟ ما كنت عاوز تدفع حياتك وعمرك وما ملكت يداي. خلاص خد. خلاص يا سجن مافك. اتفضل يا كمال، عامل لك شوفير طول النهار. تحت بقى انت الادب دي. الله يسامحك. طب قول لها بنقول لهم. ما تقول لها يا اخي، انا هترد من الدوام. تهدي. الخير يا ام كمال. انا عرفت ايه على غيابك ده كله يا منيل؟ لا انت النهار قاعد على القهوه عمال يلعب ضمنه. ضمنه؟ يبقى تكميله. انا قعدت على القهوه. يشتم فيك؟ بتشتم في الواد ليه يا جدع انت؟ هو انا مشغلك عندي علشان تشتمه؟ حكم. معلش انا غلطان. ايوه كده خليك راجل. حاضر. وريني جبت ايه؟ اتفضلي. ودخل ياكل يا اما بمطمط الوبري وسابني بره جعان زي الكلب الولد. ايه؟ ما كلتش فرد رويه زي زيك؟ مش انا بكلت يا اما موضوع الاكل فلوسي. صادق صادق يا ابني، لازم تصف نظرك يا كابتن. لما قلت له هقول لامي شغل لي شتيمه ابي حاول ايه بقولها لك يا امي. انا؟ ايوه انت. عرف ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه؟ هدوم مالها كده نيله وقديمه. معلش استنى مره قبل السلاح لك قدام سكورين. مساء الخير ابو كمال. وانت راخر جبت ايه يا سكنتون؟ اهم ايه دور يفسر مانيكير؟ السخن ده كله على دوش. وانت يا كمال خد الشنطه دي ارميها بره، ما نسمعش بلاوي. وارميها ليه؟ ما نولع بيها ام كمال. سنتين ألف الفلوس ضروري ترجع لأصحابها. ترجع لمين؟ أرجع الفلوس دي. ترجع الفلوس دي؟ أنت انخبطت في عقلك كندوز. حد يجيله رزق من السماء ويرميه يا كابتن. يا إخوانا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ونعم بالله يا ابني، إنما ده رزقك يا حبيبي. بكرة تاكل أحسن أكلة وتنام أحسن نومة وتسكن في أحسن فيلا، وألبسك حرير في حرير وأجيب لك أوتوبيل بدل العربية اللي مركونة بره داير لي بيها ليل ونهار أنت والواد كمان عامل لي زي الأعمى والمقعد. حتى نعوزك يا أنكل. أنكل؟ يا منافق يا ضلالي. الله يسامحك اشتمني وربيني. معلش أنا برضه زي أخوك الصغير كده. عن إذنكم. اتفضل يا حبيبي. أنا شتمتك؟ أبدا مش يا شرف أمي اللي سمعت منك اللي طيب. كلت زي زيك ولا؟ كلت وشبعت، وما أنا عليك تاكل إلا لما آكل أنا قبلك، وطول عمرك راجل شهم وكريم. أيوة النبي طول عمرك شهم وكريم. قوم يا حبيبي قوم، قوم ربنا يهديك. يا أم كمال حرام، الفلوس دي مش فلوسنا. يا كابتن خليك عاقل، ده أنت دلوقتي أبو الذهب. والدنيا في إيدك والكل عبيدك يا كابتن. استغفر الله العلي العظيم. قوم يا اخويا قوم، قوم نتفسح زي الناس اللي خلقهم ربنا. اطلع البس يا كنتون. عاوزين نظر بعينيك فلك يا انكل. لا يا روح امك، هنروح كباريه البيض الاماره. اهلا وسهلا، ان شاء الله يكون اللي بان الدخل عاجب. عجبني قوي قوي. وسعادتكم بتشتغلوا فين؟ في الملابس، ملابس الشعوب الوطنيه. ده انت هايل قوي. عشان كده بقى عاوز تشتري الكباريه. انت لسه شوفتي حاجه؟ مش يلا بقى نروح عشان انا تعبت قوي. يلا فين؟ هنقول لي ولا هنفضل هنا للصبح نهز وشفانه؟ قول لي ايه؟ ده انتوا ضيوف الليله. يا ريت والنبي يا ست المونيا اتفضلوا اوريكوا اوضه النوم. ودول يناموا فين؟ في اوضه نوم ثانيه ليهم. اتفضلي يا مدام. اتفضلي يا ست اهدي قصتك يا وحش البيت. كويسه بس مش مطوبه شويه. معلش استهانه. ايه ما تفطرتي بقى ولا حداتي هنا؟ هتصمم بيه. هلا مونيا. قولي بتحس بايه لما تناديني يا المونيا؟ بحس بحاجه كده بترن في قلبي. سلامتك من الرن يا محسن بيه. انت يا محسن بيه. الله مش بتقول ان دي اوضتك؟ ايوه. امال ده بتاع مين؟ بتاع الضيوف يا محسن بيه. اه تبيعيهم؟ يا سلام يا محسن بيه، ده البيت بيتك والدنيا في ايدك والكل عبيدك. والعربية والكباريه. والعربية والكباريه. وهذه الفلوس موجودة لغاية ما نكتب العقد. ياه كل دول فين وفايبك؟ مفيش في قطة دي خدمة. أمال. بونجور مدام. بونجور يا كابتن. محسن بيه من فضلك؟ أيوه يا حبيبي. أنا اشتريت الكباريه. اشتريته؟ هتهدد بيه إيه؟ ما احنا عندنا فلوس تعيشنا طول عمرنا من غير شغل. انا عايز كده. ودفعت العربون؟ دفعه امبارح بالليل. اخرس يا مجرم، دفعت العربون وحتى عندها بعد ما اكتب العقد. بصور جايز في البرندا يا اختلاط. يا بيه الفلوس هيبعزقها. هيبعزقهم مش فلوسه؟ ايه ونطلع احنا من موت الصلاح حمر. ايه اللي بتشوفيه؟ ايه هتشوفوا هتشوفوا. اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا نصحتوا في النوم. مش بطار محسن بيه، انا وصلت عليكم محل التجريب، تاخدوا العربيه وتروحوا على هناك تلبسوا وتحضرونا على الكباريه. ويكون عقد البيع جاهز. بتاع ايه؟ بتاع كباريه. بتاع محسن بيه. كده مبروك. عن اذنك يا محسن بيه. مرمر ان شاء الله هحصلكوا على الكباريه بعد السكولين. مرمر مرمر. البيع عبارة عن شراء الكباريه يا اخويا. ويشيرنا بلا احلى. خلاص انا صاحب الفلوس. ايوه يا اخويا انت صاحب الفلوس، انما انا خايفه عليك ما تصب. مش كل جرحه تلاقي شنطه. هصب اصب، انا حمص العقد النهارده ومش عايز اي مناقشه. انا مش فاهم ازاي انت هتبيع الكباريه ده يا مجرم. علشان اقبض 10,000 جنيه يا استاذ شرف. كويس انما الكباريه ده مش بتاعك. لو كان بتاعي ما كنتش بعته طبعا. وعقد البيع ده ماله؟ يقدر يوديكي بيه ازاي؟ ما تخافش، العقد ده وقت ما احب اصحاب انا عارفه بعمل ايه. موجود طول ما هو. اهلا وسهلا بالمدير الجديد، حاجه حلوه قوي قوي. وعارفين انها حاجه حلوه قوي قوي. وطلبوا العقد بتاعي؟ ايوه يا محسن بيه اتفضل اتفضل يا اكرام. ماشي وين الفلوس؟ بيقولوا ايه دول؟ بيقولوا الفن. مصرهمش ولاد بلد؟ لا والله يا محسن بيه. يبقى صوت، احنا عايزين ارض ولاد بلد دم خفيف ولا ايه الهام هذا؟ انا رايحه اقدم للغلاب في القليه ولا عاوز تعملها بعملها. طب بيه خد بالك من التلفزيون والتلفزيون. يا مجل رفيع بيه ايه ولا من فضلك ايه اكتب ما اعرفش. انا استاذ شرف كبريه يفيد الاماره في حاجه الى ارض ولاد بلد دم خفيف غرق قصاص ومطربات. روفا حالا فين هي؟ بتلبس يا استاذ. كويس موسيقى. سيدة مونة. انا ايه اللعبة؟ مضروب دلوقتي. انا هاتف، حصل غلط في الكباريه. هذه 50 جنيه عربون الرأس اللي كنت محضرها لك. 50 جنيه حمله قليلين قليلين، معلش مش عربون. ودينا كلها انتم مستعدين للنمره بتاعتكم، وهبعت لكم العربيه لغايه هنا. الف شكر يا استاذ حسن. فين الغد؟ فين الغد؟ لا معلش والنبي يابا. لا لوح لوح، اتفضل 50 جنيه عطوه. نجحتم امال طلبوها ليه؟ ضروري عشان نجحت قوي، حصل غلط بس. مدير الكباريه ده لحد هنا. فكرة مصر الأولى فتى مصر الأول. اوكي الفلوس ما فيه، هتحطين ايه بقى؟ يعطيكوا الكلام غير ده يا اخويا. تكلمت الفلوس فاطلب يا قلم. ثريا بيليا الى المسرح. مبروك يا ماما زين. الله يبارك فيك يا سعادتي. مش دول كتير قوي؟ مش كتير ولا حاجه، انت تستاهلي اكتر من كده. كتر الف خير. الخير خيرك والنبي، والفلوس فلوسك والله. العفو، ربنا يهنيك يا ماما. ممكن ولا اصل اللي بتكتب لغايه الصبح، حتى ما تيجي عربيتي كلها تعطل. امشي خد بركه. عن ابنك يا ماما. هوصلك في العربيه تريحي. معلش اصل الجماعه كلهم مستنيين. معلش اوصلك كلهم. اهلا اهلا بلفه حد الامر العساره. فنانين يا استاذ حسين. قلت مين يا الفرقه تبص في وتيك كباريه. العفو العفو عن اذنك. قلت مين؟ ده احنا عندنا حد صباح اتفضل. يلا استاذ حسين، يلا ميديا، يلا هاني. ريا اسمحي لي اقدم لك بدله الرقص دي هديه وسامحوني انا. بسامحك. كان اول واحد يخش عشان تشوفه علي. يابا والله انت تستاهلي يا بنت، انما انت عارفه الشرف عندي يبقى مليون ونص. كانت شغله شريفه عفيفه نظيفه، انا موافق فيها. لا سمح الله لعن الله المال وباشا المال. يا معلم ابو النجا، بنتك محفوظه ومطوله واشرف بنت شفتها. ونعم الكيلة والكاس. اتفضل يا مصطفي. انت انت ولا انت الداري، انت انت لعيبي وناري. انت انت ولا انت الداري، انت انت لعيبي وناري. واللي بحبه برضو انت، برضو انت انت انت. اتفضل يا محسن. فيه يظهر مش راجع الليله. مش احسن تخلصي منه بقى يا المونيا؟ لا انا عايزه اخلص منها، هي هي الاهم. وهو هو لسه ما جاش دوره. الهام هانم، الهام هانم، الهام هانم. يا اختي بسم الله الحفيظ قلقت من يمي. مقسم بيه لسه ما جاش، الساعه بقت 3 صباحا. هو مش راح يوصل البيت الرقاصه اللي رقصت له على سوري؟ ما تعرفيش ساكنه فين؟ ابدا والنبي. صديق بيه هو اللي يعرف. صديق بيه بيعمل الدوار بتاعه، وراه بكره اكزامان. انده له يا استاذ شرف. المدام عاوزاك. فهيك مذاكره بقى، حريات الصبر. استاذ صديق بيه، انا قلت اجي لك بنفسي بدل ما تعبك. تعبك راحه. اتفضلي. افندم. قول لي، تعرف فين بيت البنت اللي خرج معاها مقسم بيه؟ لو حياه شرف كنت ما اعرفش. ولو عطيتك جنيه؟ برضه شرف كنت. وما تعرفه لو جبت لك ايه؟ لو جبت لي العدد الثاني من كتاب الاجروميه ده. خلاص. هجيب لك بكره عددين ثلاثة، تعرف بيتها بقى؟ طبعا اعرفه. طيب تسمح توريهولي؟ وتجوار. معلش نعمله سوا لما نرجع. كده؟ قوي. يلا بينا. ايه مش هتلبس؟ لا عليه، خلينا الصوت. بالكسوة بلحم التراب الليلة ليلتك يا ابو نوال ادي الكاس وادي لحم تراب والليلة ليلتك ليلتك يا ابو نوال املا واربع ولا تتضربع ولا تسأل في كلام الناس ما دام في وقت وسامع خليها صباحي يا ولا الو منظور المونيا وحياتك كان عندي شغل مع رجالة طبعا يا الساعة 4 صباحا طيب معلش بس اعمل حسابك عايزين نعرف البروجرام ايه الليلة البروجرام انا محضره استعراض بيني وبين الرئاسة الجديدة ايوه سوريا البروف النهارده بعد الظهر وما تنساش ان في سكتش بيني وبينك ايوه ضروري الليلة وعايزين نعمل له بروفا كمان وعلى فكرة ما تنساش تسلمني على ابو النواس بتاع امبارح ابو نواس الو الو محسن بيه صديق بيه مش عايز يروح المدرسة والعربية تحت عمالة تزمر والله العظيم ده اعزاز النهاردة ده هو انت مالك كاتبولي كده مش حرام عليكم ايه والعربية اللي عمالة تزمر تحت تزمرت مدرستنا وانت تعرف زمارتنا اكتر مننا هاكل هنا انت نمشي امبارح الساعة كام يا شرفة كان ساعة ممكن الناس الساعة 8 وتنسي مساء ما جتش المصفر انا الان حرم من عرض ماما ما جيت ولا خرجت من الفيلا بتاعتنا يخيبك يا صادق بيه العربية تحت عمالة تزعر تهدى بقى المحمى الخشنة دي هو انا مش بشر زيكم حسن يا مسيو قال لهم عيال مش رايح المدرسة اوه مسيو اكيد دعوة انت بس خد واللي اقوله شرط اخ نور الفلوس دي فلوسي وانا حر اعمل فيها اللي اعمله ايوه يا كابتن عارفه بس مركزك الادبي والاجتماعي والثقافي ما يسمح لكش من جوازك من بنت بلد زي دي ما تنسيش ان الفلوس دي فلوس بنت البلد كان مش عاجب الجواز منها يا ام كمال ولو يا حبيبي مش كفايه فلوسك اللي حطيتها في الكباريه الهباب ده وهتروح منك المهم انا عايز اكمل نص دينتي ما تكمله بالمونيا يا كابتن ما هي زي الشمعة البيضة الولعة اهي اعوذ بالله مش احسن من بنت الطرشاجي العفو الهام هانم طبعا الهام هانم طول عمري ديليكات وتربية سرايات ورتيبة اوتومبيلات سيات وانت سيد العارفات ايه ده انا هتجوز سرايا الليلة ومطرح ما تحط راسك حطيها وحط الكتابة عليها بعد الاستعراض اللي هعمله انا وهي على طول الو يا المونيا المونيا صادق بيه الو ايوه يا استاذ بيه ايه هيجوز سرايا الليله بعد الاستعراض كده المهم يكون في معلومك مجموعه الاجرميه ما وصلتليش من عينيا الاثنين هجيب لك المجموعه كلها الليله وافهمها لك تمام بس المهم افتح عينك الاثنين باردون افتح عينك كويس اربار استاذ بيه هيتجوز الليلة بعد نمرته معاه وبعدين وبعدين النمرة دي مش هتتعمل والجوازة والجوازة دي مش هتتم اسمر وجميل ولا زيه جميل من الخلاخيل انا يا غلبي فرد الفستان على حبل غسيل سمك المناديل وشبك قلبي عيني يا قلبي اسمر وجميل ولا زيه جميل يا غلبي عيني يا قلبي اسمر فتان وحبايبه كتير يا ما خير عقلي وخيرني شبك القمصان من الهوى على الطير، الهوى طيرها وطيرني، الهوى طيرها وطيرني. أصفر وجميل وأنا زي ما ليل، عامل تأثير يا أنا يا بلبي، يا أنا يا بلبي. لكن كنت على حمل بكير شبك البلاتين وجمال قلبي، عيني يا قلبي. من يوم ما رأيتك بأتمنى تصفى للدنيا وتتعيد وافرح بغرامك واتمنى وبقربك ربنا يوعدني وعيش وياك في جنينة ولا فيش عزل حوالينا، وعيش وياك في جنينة ولا فيش عزل حوالينا، ولا فيش عزل حوالينا. لقيت نعيم الحياة برمشك الساهي، وشفت نور الأمل ببدرك الساهي، تيه على الأغصان والساهي، سألت ورد الجنينة فين بقى الأجمل، مسح دموع وقال هي والله. أصفر وجميل ولا زي ما ليه، عامل التلاتين يا بلبي يا بلبي. يا ريتني أعيش وياك وياك يا جميل، ونسيب الناس ونروح صحرا ونروح صحرا. لو خيروني ما بينك انت والجنة مدام حبيبي هنا يا بحر اخضرك. حبيتك وسحرني جمالك من قلبي وروحي بقولها لك بعيونك جنة بعيش فيها وقضيت العمر احلم بيها. انت شغل فيها من اول نظرة اديتها لك والروح اللي انت شغل فيها من اول نظرة اديتها لك خليك معايا وهنيني وانت العزال وافتكريني ده نعيم الدنيا على يميني وحبيبي القلب على شمالك. أكبر وجميل ولدي كبير عامل خلق يا يا ولدي فإن كنت على حق نسيم شبك الملكين والجمال فريق عيني يا قلبي. أكبر وجميل ولدي كبير أكبر وجميل ولدي كبير. النمرة دي هنعملها الليلة في ملاحظات؟ أبدا. محسن بيه مش صح نعمل بروفتك مع ألمونيا دلوقتي؟ يا أستاذ شرف حرام عليك نسحبه بعد البروفة الطويلة. ضروري يا إلهام هالم يعمل بروفته معاها. يا كلام خلاص مدام كلام الفروف في الفيلا. هو منظر ايه؟ منظر بينه وبينها في قط النوم. يعملها في قط النوم بتاعته احسن له واريح له. مش كده يا محسن بيه؟ يلا يا محسن بيه يلا يلا. محسن بيه عن اذنك بقى انا ماشي. استني حوصلك انا سرية. خليك انت يا محسن بيه وهي تروح عشان تستعد يا قلبي. سرية هتنسيش تكون الساعة 9 بالظبط هنا عامل حسابك. من عناية الاثنين. برافو برافو برافو يا محسن بيه. انا دلوقتي عاوز بروفة كاملة من غير ابداء اي ملاحظات مني. يعني عايزك تمثل بطبيعة تمسك ستارة الشباك شوية تروح عند الصورة شوية تشم الوردة شوية يعني عايز حركات طبيعية خالص خالص. يلا خش يا ألموني اتفضل. اللي شغلت القلب الخالي تعالي تعالي اجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي. اللي شغلت القلب الخالي تعالي تعالي اجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي. أجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي تعالي تعالي تعالي. تدفع خدك يا معلي فتحت عينيا وخيال قدك يا ما ناديت ولا ربت عليا. ارحميني ورقي الحالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي تعالي تعالي. قبل ما حبك شفت كتير وعشقت كتير لكن حبك خلى القلب يعيش له أسير. واستنيت أيام وليالي تعالت علي أجرك والله ما كان على بالي تعالت علي أجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي تعالي تعالي. انت نصيبي لو كان لي في الدنيا نصيب في الدنيا نصيب. وانت حبيبي لما اقول انا ليا حبيب انا ليا حبيب. انت نصيبي لو كان لي في الدنيا نصيب في الدنيا نصيب. وانت حبيبي لما اقول انا ليا حبيب انا ليا حبيب. ما استناك يا كل املي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي هجرك والله ما كان على بالي تعالي تعالي تعالي تعالي. سرايا سرايا عايز ايه من سرايا؟ ما جيتيش ليه؟ اسمع يا كابتن. ايوه انا عرفتك من اول ما شفت وما رضيتش اجرح كبريائك. انا كنت بحبك زمان وكان كل مناي ان ابقى لك وتبقى لي، لكن لما ربنا غناك كتمت حب في قلبي وقلت مش معقول ان محسن بيه يتجوز بنت ترشد. سرية انا فلوسي كلها تحت امرك. ما تجيب ليش الفلوس، الفلوس هي اللي خسرتك يا مسكين. سرية نسيت انك خطبتي، نسيت انك من نصيبي لو كان لي في الدنيا نصيب، وانك حبيبتي لو اقول انا ليا حبيبتي. اخرس ما تقوليش الكلمه دي مره ثانيه. حصل ايه بس؟ فهميني. حصل اني شفتك بعناية وسمعتك بوداني بتغني الكلام ده في اوضه نومك لوحده غير يا هل. مفيش غيرك يا سرية اقول له الكلام ده وربنا اللي يعلم. ألمونيا. ألمونيا؟ دي كانت بروفا. طبعا كانت بروفا. ابن مكمان قال انه هيقول لك كده وكلامه كان مظبوط. كذاب يا سرية. انت اللي كذاب. وتفضل دفلتك هي تاجر الدبل. سرية ابعد عني. فلوسك هي اللي خليتك تغش بنتي زي ما عندهاش فلوس زيك يا مفتري. عفوك وغفرانك يا ارحم الراحمين. قوم يا كابتن البس قوم ربنا يرضى عنك. يلا يا كابتن يلا خليك عاقل، انت دلوقتي ابو الذهب والدنيا في ايدك والكل عبيدك. خذ النفس في حلميه فرس يا انكل. لا يا روح امك، هنروح كباريه البيض الاماره. حط الله ما بيني وما بينكم. رايح فين؟ راح ارجع فلوس اصحابها يا الهام هانم. ده الخير يا سرية. ثاني معلم ابو النجا. بعدين يا سرية. خد ايه انا فصلت الشنطه بتاعتكم. كابتن حد يلاقي الفلوس دي كلها ويرجعها. اللهم دعك راضي يا رب. والامانه دي من امتى يا ابني؟ يا معلم ابو النجا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ونعم بالله يا ابني. ضروري ياخد نصهم يا ابني. اقل منها يا بنتي؟ ولا نصهم ولا كلهم يا معلم ابو النجا. امال ايه؟ اجازيك بايه فات؟ بسرية. سرية وابو السرية يا كابتن. بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم أسمر وجميل والذي قدمناه

مش التدريب انما نوع من الألفة. بتأتلفي بقى بالمكان وبتأتلفي ومبقاش عندك اي حاجة. يعني انا ما كانش عندي اي حاجة غير ان انا يعني بصلي بانتظام، بقرأ اوراد صوفية، يعني بقرأ القرآن باستمرار، وقاعد في المسجد وبتعيشي يعني لست منعزلا عن الدنيا، ولكن هو محاولة انك تزيلي اثار التلوث الانساني اللي تراكم على مدى سنين طويلة. يعني في الحقيقة يعني كان بالنسبة لي الصلاة في المسجد النبوي في المدينة نوع من الشفاء للروح، وكان بالنسبة لي لحظة دخول الكعبة هي لحظة مش مفهومة. يعني أنا فضلت قاعد وما بفكرش حاجة وصامت ويعني ما بعملش حاجة غير ان انا قاعد على رخام وهي قدامي ومش اي حاجة خالص وما بفكرش في حاجة. يعني ما اقدرش اقول لك انه يعني اني تأثرت، انما يعني يبدو انه تبقي في حالة من حالات السكون التام. بيحدث انك ترجع تخش جوا نفسك قوي، وكل ما تخش جوا نفسك الصخب الخارجي بيقل، انت مش سامعة دوشة، مش سامعة حاجة خالص، كأنك في واحد دخل بدماغه جوه نفسه. طب لا ديش دماغه موجودة، مفيش اي حاجة. ده في الحقيقة دي اكتر اللحظات اللي انا حسيت بيها. كمان بيجيلك احساس بفكرة المشقة، هي فعلا فيها مشقة، بس بيجيلك لحظة بعد ما بتفك الاحرام وتحلق الشعر وتعودي تاني للحياة الطبيعية المدنية، يعني بيجيلك احساس ان انت كأنك مشيتي جري مثلا 100 كيلو، وكأن في حاجة صعبة. طبعا بعض الناس، انا كنت يعني بعض الناس في الحج قالوا يعني انه كان الحج ميسر السنة دي، يعني فانا كنت دايما اتريق عليهم اقول لهم اسمعكوا ولي النبالي. لما في الرغم الزحام في الطواف، لكن مثلا كنت انك توصلي للكعبة وتحط ايدك عليها، ف افتكر ناس كتيرة جدا، افتكرت ناس حياة دعت لهم وما كانوش طالبين مني، وما افتكرتش ناس طلبوا مني. طب اول ما شفت الكعبة حضرتك دعيت قلت ايه؟ لان الدعاء مستجاب جدا. يعني دعيت دعوة للستر، وانه لا يرى قلمي ولا جسدي السجن. يعني ودعيت أني قلت تذكرت بناس يعني افترت افتراء غير طبيعي علي، وقلت عبارة حسب الله ونعم الوكيل، ودعيت لبناتي انه هو ربنا يرزقهم من يعرف قيمتهم، واللي هم يجدوا هوى متبادل بينهما، وانه لا يساء لهما. ودعيت لزوجتي بالهدايه زي ما يحدث لكل الناس. ربنا يتقبل من حضرتك يا استاذ عادل. ساعات اي كاتب او اي مفكر يعني يفتكر كده بعض الكلمات ممكن تكون لغيره، اشعار، كتابات، بيحطها كده قدام عينيه ويفتكرها كل شويه. يا ترى حضرتك برضو بتفتكر مثلا كلمات صغيره بتعدي عليك، شعر؟ بصي دايما بنبسط بعباره كان هيمنجوي بيقول باستمرار ان على الانسان ان يعيش اللحظه لانه لا يعرف يمكن ان تاتي او لا تاتي. وهو له قصه قصيره جدا عن واحد عطل حياته كلها لغايه ما بقى غني جدا، فلما جه ياكل منع من الاكل لانه عنده امراض، ولما جه يختار من يحب لم يستطع، وعندما اراد ان يسافر فبقى عنده مرض المفاصل، وعندما اراد ان مش عارف يحصل له ايه فبتاع. فعلى الانسان ان يقنع باستمرار انه ما لديه هو افضل ما يعني اللي ربنا اعطاه له، وعليه ان يستفيد منه في اللحظه ولا يؤجل. يعني لا تؤجل حياه اليوم الى الغد. حضرتك بقى عارف لما بشوف حضرتك بفتكر جمله مين؟ الله يرحمه صلاح جاهين. اول درس اتعلمناه ان كلمه ايوه جميله لكن الاجمل كلمه لا. يعني ايه سحر كلمة لا؟ يعني هي

أصدقائي، إلى هنا تنتهي سهرتنا ثمار الليالي. حتى لقاء جديد، لكم أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت كريم يونس. كنتم مع ثمار الليالي. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام شهر رمضان المبارك إذا ثبتت رؤية هلال رمضان برؤية شخصين عدلين أو جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، ومتى ثبتت رؤية الهلال لقطر من الأقطار الإسلامية وجب الصوم على بقية الأقطار إذا بلغهم خبر الرؤية عن طريق موجب للصوم، ولا عبرة باختلاف مطالع الهلال. ويجب على المسلمين أن يلتمسوا الهلال في غروب اليوم 29 من شهر شعبان حتى يكونوا على بينة من أمر صيامهم، وإذا رأى الهلال عدل واحد وجب عليه وحده الصوم ولو رد الحاكم خبره، كما يثبت صيام شهر رمضان بإتمام عدة شعبان 30 يوما عند تعذر رؤية الهلال بسبب الغيوم وغيرها. مستمعين الكرام، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأفطروا لرؤيته أمر بالإفطار إذا ثبت هلال شهر شوال، ويثبت هلال شهر شوال بما يثبت به هلال شهر رمضان، فيجب على المسلمين الفطر بإتمام عدة رمضان 30 يوما أو برؤية شخصين عدلين أو جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب لهلال شهر شوال. أما يوم الشك فهو اليوم 30 من شهر شعبان ورمضان إذا لم تثبت فيهما رؤية هلال رمضان وشوال، إذ يحتمل أن يكون يوم 30 من شهر شعبان هو أول أيام رمضان، ويحتمل أن يكون يوم 30 من رمضان هو أول أيام شهر شوال الذي هو يوم عيد الفطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقد كره أكثر أهل العلم أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ولكن يجوز صوم يوم الشك بنية التطوع أو موافقة عادة كيوم الاثنين أو يوم الخميس، ويجوز صيامه إذا كان قضاء مما على الإنسان من رمضان الماضي، أو يكون صيامه وفاء لنذر فرضه الإنسان على نفسه، ويكره صيام يوم للاحتياط من رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. كما كره أهل العلم أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. وصيام شهر رمضان فرض يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان في السنة الثانية للهجرة، ووجب صومه لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ووجب الصوم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة، هذا محرم فؤاد ينشدنا من كلمات محمود الماحي وألحان عبد العظيم محمد. كتاب الله، أنشدها محرم فؤاد الكلمات محمود الماحي والألحان عبد العظيم محمد. القاهرة تقدم جاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع الرحمة والمغفرة، أدخلنا يا ربنا بفضلك وكرمك في عبادك الصالحين. اللهم ابسط لنا من رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا يا إلهي بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، واجعل برحمتك خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة، وأدخلنا بفضلك في ميادين الرحمة، واكسنا من نورك جلابيب العصمة، واجعل لنا ظهيرا من عقولنا، ومهيمنا من أرواحنا، ومسخرا من أنفسنا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم افتح أسماعنا وأبصارنا، واذكرنا إذا غفلنا عنك بأحسن مما تذكرنا به إذا ذكرناك، وارحمنا يا إلهي إذا عصيناك بأتم مما ترحمنا به إذا أطعناك، واغفر لنا ذنوبنا يا إلهي ما تقدم منها وما تأخر، والطف بنا لطفا يحجبنا عن غيرك ولا يحجبنا عنك، فإنك سبحانك بكل شيء عليم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم، وأنت يا إلهي أرحم الراحمين. إعداد وتقديم مصطفى طعيمة، إخراج علي عبد العال. هنا القاهرة، سيد أحمد تنشدنا من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد سلطان، سبحت باسمك. في قلبي عمر سبحت اسمك غنتها فايزة احمد، الكلمات عبد الفتاح مصطفى والالحان محمد سلطان. مستمعينا الكرام، كل عام انتم بخير. باقة من برامجنا وفقراتنا في رمضان انتظروها. الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قبل الإفطار في رمضان على موجات البرنامج العالمي. هنا القاهرة. حالة الطقس هذا الصباح: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن الجمهورية: القاهرة العظمى 34، الصغرى 24، الإسكندرية 30، 24، العريش 32، 22، شرم الشيخ 37، 28، أسوان 41، 27. أما شمس القاهرة فتشرق إن شاء الله في 6:30 إلا 5 دقائق. عزيزي المستمع، رمضان على الأبواب، كل عام أنتم بخير. رمضان الري رحمة وراحة قلب للإنسان، رحمة وراحة قلب للإنسان، رحمة وراحة قلب للإنسان. الميم محبة ومودة ومعاني خير وإيمان، محبة ومودة ومعاني خير وإيمان، محبة ومودة ومعاني خير وإيمان. الضاد ضمير صاحي في كل أوان، ضمير صاحي في كل أوان، ضمير صاحي في كل أوان. الألف من الأمل في جنة الرحمن، من الأمل في جنة الرحمن، من الأمل في جنة الرحمن. النون نجاة للصام وعتق من نيران، نجاة للصام وعتق من نيران، نجال اللصام وعتق من نيران. هنا القاهرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا عبادك، بنو عبادك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، اللهم شفعه فينا، آمين. أيها المستمع الكريم، ومن أمثلة الشعر الإسلامي قول القائل: يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا. ماذا أقول لمدحه؟ والله طهر من صفات الجاهلية أحمدا، نادت بك الرسل الكرام وبشرت، وملائك الرحمن خلفك سجدا. اللهم صل وسالم وسلم وبارك عليك يا رسول الله. مستمعينا الكرام، هذا لقاؤنا مع الذاكرين العارفين، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. أخي المسلم، ليس أوثق عصمة من الغضب وأشد مناعة من آثاره المهلكة من ذكرك الله عز وجل إذا هجمت عليك أسبابه ووقعت فريسة تحت سطوته. فحين تذكر الله يبعثك ذكره على الخوف منه، فتبادر إلى طاعته وأدبه، وتميل إلى الأخذ بندبه، فقد ندب أولياءه إلى الإمساك عن الغضب وكظم الغيظ والاعتصام به. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. قال عكرمة: يعني إذا غضبت. وقال عز من قائل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومعنى ينزغنك أي يغضبنك فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يعني أنه سميع بجهل من جهل، عليم بما يذهب عنك الغضب. وذكر أن في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب، فلا أمحقك في من أمحق. حكي أن بعض الملوك كتب كتابا ودفعه إلى وزير الله وقال: إذا غضبت فناولني. وكان في هذا الكتاب: ما لك والغضب، إنما أنت بشر، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وقال بعض الحكماء: من ذكر قدرة الله لم يستعمل قدرته في ظلم عباد الله. وقال عبد الله بن مسلم بن محارب لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابي، أن تعفو عني. فعفى عنه لما ذكره قدرة الله تعالى. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيفا إلى حاجة فأبطأ عليه، يقول عليه الصلاة والسلام: لولا القصاص لأوجعتك، أي القصاص في القيامة. وقيل: ما كان في بني إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم، إذا غضب أعطاه صحيفة فيها: ارحم المسكين واخشى الموت واذكر الآخرة، فكان يقرأها حتى يسكن غضبه. وروي أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القسوة، يقول عليه الصلاة والسلام: اطلع في القبور واعتبر بالنشور. وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب ألقي عنده مفاتيح ترب الملوك فيزول غضبه. من أجل ذلك أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول عمر: من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. يا من لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل، صل على محمد وآله وعد علي برحمتك وتعطف علي بفضلك وتوسع علي بمغفرتك يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. هنا القاهرة. أنيتي في وحدتي آيات كتاب الله. جديتي في غربتي ذكري لإسم الله. الله الله الله الله الله. كل الهموم بتدور بذكر إسم الله، واشعر براحة وأقول سبحان Yeah.